وسلاما على آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم في مستهل هذه الليلة القرآنية والتي ننقلها تكريما لهذا الراحل الكريم والذي انتقل في هذه الليلة المباركة. نجرأ إلى الله العلي القدير بالدعاء أن يجمعنا به في مستقر رحمته. أيها السادة، خير استهلال لهذا البدء الطيب المبارك آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، سفير قراء مصر في الخارج وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط مركز الزقازيق محافظة الشرقية، والذي نسعد بسماعه سائلين الله عز وجل له التجلي والتوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربه. تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت.

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت What? What? What? What? What? What? What?

فجعلت إذا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي ربنا Thank you. وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وجب لي على الكبر صدق الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا